طبعا من يذكرنا بآخر ما سلك في الحصة الماضية إيفان؟ توقفنا عند هذا الحسنة عند أن تكتبوا الانتصار الانتصار يطلب النبي صلى الله عليه وسلم ثم لينطف أو ثم لينتصر الانتصار الانتصار ساعة الانتصار معناه إخراج المال إخراج المال الانتصار مأخوذ من النسرة مأخوذ من النسرة نسرة وهي طرف الأنف وهي طرف الأنف وهي طرف الأنف. والانتثار هو إخراج الماء من الأنف. والانتثار هو إخراج الماء من الأنف. وإخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق. بعد الاستنشاق. الاستجمار. الاستجمار. هو الاستنجاء بالأحجار. هو الاستنجاء بالأحجار. مأخوذ من الجمار. مأخوذ من الجمار. وهي الأحجار الصغار. وهي الأحجار الصغار. وهي الأحجار الصغار. عند قراءتكم لهذا الحديث فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر، ومن استجمر فليثير أو فليثير. طبعا ظاهره بحمن ظاهر الوجوب لأنه فعل أمر أمجاد. نعم، حمله الإمام أحمد على الوجوب بظاهر الحديث، وحمله الجمهور على استحباب أو على السنية. وما هي أدلتهم؟ نعم صحيح. وكيف يكون فقه الباب؟ يعني إذا أراد الفقيه أن يستنبط حكما من أدلة أو من نص أو نصوص، ما هي السبيل إلى ذلك؟ السبيل؟ نعم، نعبي الجمع بين النصوص أو بين أحاديث الباب حتى يستنبط حكما من كل الأحاديث التي قد تكون متعارضة في الظاهر. نعم، ترابي لبس طور إن شاء الله. تولي شوية. ليس بهذا اللفظ، يعني حديث لقد مصبر هذا كما سيأتي معنا. إذا كنت صائما فبالغ وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. عند أبي داود والنسائي. حديث الاستجمار ورد في المعطاء عليه الله عليه وسلم أن صحيح. اكتبوا هذه. استدل الإمام أحمد. استدل الإمام أحمد بهذا الحديث. استدل الإمام أحمد لهذا الحديث على وجوب الاستنشاق على وجوب الاستنشاق بظاهر الأمر، على وجوب الاستنشاق بظاهر الأمر. وحمل الجمهور على النذر لقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي توضأ كما أمرك الله، توضأ كما أمرك الله. وليس في هذا الحديث إشارة إلى وجوب الاستنشاق، كما أنه ليس في الآية ذكر للاستنشاق، كما ليس في الآية ذكر للاستنشاق. نعم أبو أحمد. فيأخذ حكمه. نعم. أخذ بمن؟ اختار بعد حنبلة. جزء من الأنس، جزء من الوجه. على كل ما نعم، أي أنه بضع أو جزء من الوجه، صحيح؟ هذا بالنجلو. العراقي، كلام عراقي هذا، والعراقي إمام في عند الشافعية، فلم يذكر أن هذا القول قول الشافعي. أين أخذتي؟ سلامود وزارة أوقاف قطر. أي أنه يفرق بين الغسل وبين الوضوء. عرض أخرى أو قبل ذكر هذه الفوائد التي سأذكرها، استخرجوا أمورا أخرى من هذا الحديث بأنفسكم، تأملوا في الحديث، اذكروا فوائده على الإجمال. طبعا عرش نعم، هذا استنباط عند للإمام مالك. نعم. يعني فليوتر بالبخور، يعني بالإيثار. نعم. قلت سنيته بالبخور بالاستجمار، الآن قلت بأن البخور هو المقصود هنا بالاستجمار. لا، من جمع بين القولين، بالبخور بالألوة وبالاستنجاء بالاستجمار، يعني من النجس. نعم. على عموم اللفظ. تأمل في الحديث. إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينفخ. صح. قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد. سلف الفقهاء في عدد الغرامة يجب بها الميتة، فذكر بعضهم وجوبه على أنه لا بد من ثلاثة أحجار، وقال بعضهم بل يجوز ولو بحجر واحد، بشرط أن يكون له ثلاثة. أوفي. أو ثلاثة أجيال. نعم. كيف لا؟ والذين قالوا بوجود الوتر. والجمهور قال إنما رحمه الله وإنما يشترط الإنقاء فقط. ولكن عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم فليوتر. نعم مصروف في ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال هو من استجمر فليوتر. أي يوتر في استجمار. يأخذ بواحدة أو بثلاثة أو بخمسة حسب الإنقاء وحسب الاستطاعة في الإنقاء. هناك نص يعني منها. لا. تفضل. هناك نص منها. هناك نص منها من الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار. ما هو الحديث؟ من ثلاثة أحجار ما هو الحديث بن مسعود؟ ها؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنجد ثلاث مرات إذ ناشي طبعي ذكرى في عشرين. يعني الحكمة من الاستنشاق ثم بعد ذلك من الانتشار هو هذه العلة التي ذكرها أو هذه المسألة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فإن الشيطان يبيت على خياشيم. ثم ذكر الفقهاء طبعا هل المبيت على في الخياشيم على الحقيقة أم هو استعارة على العجز والكسل من الاستيقاظ من النوم للصلاة؟ شرح بروف ولا عظم ولا رغيع. وكذلك مسائل يعني شيء مكرم. والمسألة التي ذكرت الدمناتي أنه يجوز الاستجمار بحجر واحد ذي ثلاث جهات كذلك يعني يسن باستجمار بواحد لأن الأصل في الحديث أنه مطلق والوتر يشمل الواحد والثلاث والخمس والسبع والتسع حسب ما يعني يكون به الإنقاء أو به التطهير. غراو يعني الإطار في الوجه في الاستجمار واجب يعني يجب أن يوتر في الاستجمار لأنه أمر. تفضل. قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فليجعل بيده ماء ماء جاء مطلقا فالواجب والمرة واحدة وكم ما زاد عليها خمسة ستة سبعة ثمانية اثنان او نعم في كما جاء في حديث اخر عند ابي داود فمن تعدى ذلك فقد اساء وظلم فقد اساء وظلم ولهذا يجوز الغسل الاعضاء مره واحده او اثنان او ثلاثه وعليه بوب العلم في كتبهم كالبخاري وابي داود والنسائي وغيرهم انه قال باب الوضوء مره واحده باب الوضوء مرتين مرتين باب الوضوء ثلاثا ثلاثا وذكروا حديثا في كل باب حديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد وهذا الحديث وغيره من الحديث فيها صفه وضوء وحديث عثمان عن وكما جاء في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم مستقيم. الاستجمار يكون أن الاستجمار نعم يأخذ يستنجد مسألة المرة الواحدة والاثنان والثلاث هل لا يجوز الأخذ بالأربع في بعض الأعظم؟ جاء الحديث عند أبي داود وغيره ثمن زاد فقد تعدى والضمان ياسر ايه حديثنا نتحدث عن اعضاء الوضوء في الوضوء. جاء الحديث عن عدم اجتياز او ثلاث مرات ولكن في الارجل حتى هو ثلاث يوم ما بقيتش كتزوي بكم زو شوية بكم تدرسكم طارق حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه غزلهم حتى أصبع ما ذكره الإمام بن بق قاعد في إحسان تحت أنت شرح الأمدق نعم ثم فين كنت راكعين في كل ده تفضلي لا لا لم تسهل الأرجل بل تغسل ها؟ كان سمعكم كثير من ممكن اسمها هي تفضلي لا العطف هنا ليس على مسح الرأس إنما هو على غسل أعضاء الرجال قبل في الآية القضية التي ذكرت الآن في مسألة غسل الرجلين أنه يجوز غسل أكثر من ثلاث مرات حسب إلقائها من الوسخ أو شملها بثلاث مرات أو أربع مرات لورود حديث فيه جواز أن النبي صلى الله عليه وسلم غسلهما بلا عدد. المشكلة هو في التوفيق بين النهي وبين فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو بين قوله صلى الله عليه وسلم وبين فعله، فالقول جاء فيه النهي عن جواز أو عن اجتياز ثلاث مرات فقد أساء وظلم، ولكن جاء فعله صلى الله عليه وسلم أنه غسل أكثر من ثلاث مرات، والحديث طبعا صحيح. مسألة أخرى ناقشت مع الأستاذ بلطجة المسألة نعم هو الدليل هو هذا وذكرته له أنا بين توبنا ثم مرة أو مرتين في اليدين والوجه مثلا وثلاث مرات في أعضاء أخرى صحيح. ما المشكلة يعني في قضية في التوفيق بين النهي النبي صلى الله عليه وسلم عن عدم اجتياز ثلاث مرات في الأعضاء وفعله صلى الله عليه وسلم أنه غسل أكثر من أكثر من مرة أكثر من مرة نعم رأوا ليس أنه يعني زيادة في الأرجل يعني زيادة فيها ذكرها أين في عدم اجتياز ثلاث ولكن النبي صلى الله عليه وسلم فقط أساء وظلم هنا تحمل الإثم ها وليس في برشة الكراهة فقط ها لا شك من قوله وفعله صلى الله عليه وسلم من عدم الإسراف في الماء سواء في الغسل أو في الوضوء ولكن إذا حملت النهي عن الكراهة فقط ولكن الظاهر النصي أو ظاهر الحديث في فقد أساء وظلم والنبي صلى الله عليه وسلم يصف هذا الفعل بأنه إساءة وظلم فكيف يحمل فقط على الكراهة؟ نعم هذا نعم هذا وجه قوي أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو من تخصيص ذلك العام الماي وتخصيص الرجل عن الباقي الأعضاء. لماذا السبب؟ هو أن هذا العضو وأن هذا الرجل أن هذه الأرجل تحتاج إلى كثرة استيعاب من الماء أكثر من الأعضاء الأخرى أو الأعضاء الأخرى، فتحتاج إلى أكثر من مرة لشمول الماء للأرجل. لماذا؟ لأن وجدت حديث أخرى فيها الوعيد الشديد عن إبقاء شيء من من من الأرجل بلا ماء. ويل للعراقيب من النار، ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب والعراقيب من النار. ما الفرق بين العقيب وبين العقوب؟ ما هي العراقيب وما هي الأعقاب؟ إذن حديث جابر وحديث عبد الله بن مسعود، حديث عبد الله بن عمرو في الصحيحين وحديث جابر في مسلم. العراقيب الأعقاب، عقبه وعرقوبه. فنادى فيهم ويل للأعقاب من النار، ويل للعراقيب من النار. ثم حديث آخر فيه إعادة الوضوء في إذا بقي وضح أو لمعة أو قدر درهم بلا ماء، أو كما جاء في الأحاديث الأخرى. ما هي العراقيب من الأعقاب حتى ننتقل إلى المسألة الأخرى؟ خميس الأعقاب جمع عقيب. تفضل. ثم العقب يعرفه كل واحد. أنا ظننتك أنك ستجيب عن العقوب أكثر من العقب. ياسر لا، أسفل القدم هو العقب، جمع عقب. ما معنى العقوب أو العراقيب؟ لا الكعبين، هو الكعب والعقوب عقوب. العرب تصف كل جزء وكل مسألة باسمها بالتدقيق، وهذا لا يوجد في باقي اللغتين. تجدون الوصف الدقيق لكل مسألة ولكل فصل. وإذا رجعتم إلى كتاب التعاريف، كتاب فقه اللغة العربية وغيره من الكتب، تجدون أنهم يصفون أعضاء الإنسان، ثم أعضاء الإنسان الرجل والإنسان المرأة والحيوان، وكل عضو من كل حيوان باسمه في اللغة العربية. فالعقوب عقوب، والعقيب عقيب، والكعب كعب. البراجم براجم هي براجم يد ظاهر الكعب. العقوب هو ذلك شنو بيدف يعني وصف باليد، هو ذلك العرق البارز، عصبة العصبة الدورانية تسمى العرقوب، تسمى العرقوب، تكون فوق العقيب، هي اللي تأخذ بين أو تصل بين الرجل وبين القدم أو بين العقيب، ذلك العرق أو ذلك العصب الذي يصل بين الرجل وبين القدم. فإذا انقطع ذلك العصب لا يمكن للإنسان أن يتحرك أبدا، لا يمكن. لهذا تجدنا عند بعض الرياضيين تمزق في ذلك، فلا يستطيع يعني لا يستطيع المشي برجله. يعني نرجع للمسألة التي قلنا أن الرجل تحتاج إلى أكثر من أكثر من مرتين أو أكثر من ثلاث مرات حسب ما يحصل به استيعاب العضو كاملا. نعم زبيد. فالجرس الماء يرتدي قد يسعى عند الثلاث، لكن يبقى النهي في النهي عند الجرس الثلاث محمول على الغرفة. وكيف هي صفته؟ إذا أخذت أكثر من غرفة قد توصل البيت بغرفة واحدة، ولكن كي توفق قلت بأنك تأخذ أكثر من ثلاث غرفات من الإناء، وإذا أخذت أكثر من ثلاث غرفات من الإناء وأنت تريد أن تصلها بغرفة واحدة، ماذا ستفعل بالثنتين أو بالثلاث؟ لا، إذا لم يستوي المسافة، إذا لم يستوي الرجل يأخذ الثانية، إذا لم يستوي الثانية يأخذ الثالثة. ثلاثة مو أصل واحد. وكيف ستفعل؟ يعني أخذت الأولى مثلا ثم غسلت ها حديث تعب بين غفش كلها ها ولكن أخذت كم من غفة وإن كانت خمسة ها أحسن هذا جيد نعم وإن كانت أربعة وإن كانت خمسة يعني متفقين على هذا الأمر أنه يجوز يعني غسل الرجل أكثر من ثلاث مرة فيوفق بين إذن بين النهي النبي صلى الله عليه وسلم أن فقد أساء والظلم يحمل على يحمل على ماذا ليس على يحمل على باقي على الأعضاء كلها سوى الرجل سوى الرجل سوى الرجل فيخصص تخصص الرجل بأكثر من ثلاث. مسألة أخرى في الحديث إذا توضح أحدكم فليجعل في آتيه ماء ثم لينثر وينثر ما نفضل يوتر أوردي شكل وضوء وطهر الطهر من ماذا من الأنف لإخراج ما فيه من الوسخ والقذر كذلك الاستجماع حفظ عند كل وضوء يعني هذه المسألة تكون هذه المسألة متعلقة بالوضوء إذا أراد الإنسان أن يتوضأ صدر في الحديث هو هو كان في الكتاب قال الاستجماع ولكن هذا الحديث لا أدري هل هو صحيح أم لا. هو قال وزاد أبو داود بن ماجه بإسناد حسن يعني حكم عليه العراقي بالحسن لا أدري صحته قبل في باب الاستجماع قبل يعني في قبل باب الغسيل صحة سعود عن هماعة أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجمر أحدكم فإن يوتر فإذا صحيح ما لا أنه غير واجب إنما هو لي الندب وأنه فعل حسن طبعا إذا صح أو إذا حسن إسناد أبي داود وابن ماجه وخرج ابن حبان إبراهيم يعني لم يخرج او لم يوجد يلا تصدق يعني هو يعرف الجواب انت تعرف الجواب طبعا طبعا ما درسته فقط وكيف يفصل بين المضمض وبين الاستنشاق ما هو متعلق بالأنف وما هو متعلق به وكذلك في الماء في المضمض تمضمض ليس فيه إخراج الماء لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم إخراج الماء المضمض ما معناها أن يمضمض الإنسان ثم يمج الماء لا يبتلعه لا يبتلعه وفي الاستنشاق هو من صرح النبي صلى الله عليه وسلم أنه لابد أن يخرج الماء بريح الأنف بريح الأنف يدخل الماء لأنه الأنف هو يعني مدخل للماء كذلك لا يدخل الماء إلى الحرق يبلع الماء النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ينظر يلا طالبة يونس على قال العلماء في الكتاب والسنة نعم إذا ترك الاستنشاق والمضمضة والمضمضة إذا لم يدري الاستنشاق والاستنطاق من هذا؟ شكي؟ ولكن ما هو وجه الدلالة في هذه المسألة عندهم؟ يعني الذي ليس فيه ذكر للاستنشاق ولا الاستنطاق وأنها جزء منها علينا هذه المسألة تكون في ضمن اختلافات الفقهاء في وجوبها وفي استحبابها وفي سنتي في سنية في سنيتها فتذكر هذه الأمور فإذا مثلا كان بالسنة مثلا فإنهم لا يقولون بإعادة وضوء الرجل أو العبد إذا نسي ذلك العضو ذلك الاستنشاق وتلك المضمضة علينا عبد العزيز الشيطان يبيت على خمسين من حكمة ذلك الفساد وهناك حديث آخر يقول فيه يعقدوا على قاتل نعم على قاتل إذا ولا ما نعم في صحيحين كذلك نعم هذا فيه دليل أن يعني فيه توجيه بقول النبي صلى الله عليه وسلم في رواية عيسى بن طلحة التي ستأتي عندنا أنه قال فإن الشيطان يبيت على خمسين المقصود أنها العجز والكسل وأنه لا يستطيع أن يقوم لي للصلاة وخصوصا صلاة الفجر أو صلاة الصبح يسير نعم ذكرت هذه كذلك هل يستعمل اليد سواء اليسرى أو اليمنى أو فقط بإخراج الماء بقوة رياح الأنف بدون أخذه أو جذبه باليد كما جاء في الطرح كما جاء في الحلقة كما جاء في طرح التدريب ها الحيوان إما يفعل ذلك البهائم نعم يعني يستنطر بإخراج الماء بيده وخصوصا بيده اليسرى لماذا بيسرى لوجود قذارة والوسخ من الأنف وما شك أن اليد اليسرى تكون بها مسائل القذرة والوسخة الخبيث قال من؟ الحربي ها قال عبد الرحمن بن زيد للشيطان قارورة فيها نفوخ فإذا قاموا إلى الصلاة أنشقهم موها يعني الحقيقة يعني ولكن هذا كلام زيد بن من قلت زيد بن عبد الرحمن هو زيد بن عبد الرحمن من هو عبد الرحمن زيد أي صحابي عبد الرحمن زيد عبد الله زيد صاحب الحديث حديث وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ابن عبد ربي ومثل هذا الأمر يحتاج إلى رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصحة نقله لأنه من الأمور طبعا الغيبية من الأمور الغيبية أها إبراهيم يعني يستجمر فقط ثم يوتر زين اكتبه يستحب التثليث في الاستنشاق يستحب التثليث في الاستنشاق السحب والتثبيت في الاستنشاق. كما جاء في رواية عيسى بن طلحة من هو عيسى بن طلحة؟ رفع اليد مباشرة. من هو عيسى بن طلحة؟ ولا أحد. ترابي ومن أحد الرواة بحديث عن أبي هريرة يعني وتابعي روى عن أبي هريرة من رواية عيسى بن طلحة عن أبي هريرة. ما فائدة التخريج إذن؟ إما عرفة الرواة والمعرفة مضان الحديث ودرجة الحديث. في رواية عيسى بن طلحة عن أبي هريرة إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنفر ثلاثا. عرض أخرى يجمع بين الاستنشاق وبين المضمضة. هذه المسألة لم تذكرها قبل قليل. وهو جمع بين المضمضة والاستنشاق في من غرفة واحدة. نعم. كيف؟ ليس من الحديث فقط، من أحاديث أخرى. فإذا ذكرنا الفوائد ليس فقط مستنبطة من حديث واحد إنما من أحاديث أخرى، ثم ظاهر حديث أخرى من حديث عثمان بن عفان أن فيه فأخذ بغرفة فمضمض واستنشق. ولكن إذا فصل بينهما الإنسان هل يصح وضوءه؟ طبعا يصح، يعني هذه من الأمور التي فيها ساعة. يجمع بين الاستنشاق وبين المضمضة من ماء واحد، لأنه معرفة الخلاف في الفقه يجعل الإنسان لا ينكر على الآخر، يعني من الفوائد في الفقه أن لا يقدم الإنسان الإنكار قبل أن يعرف وجه الدليل من المسألة أو خلاف علماء في تلك المسألة، فلا يقدم الإنكار في تلك المسائل خصوصا في المسائل الفقهية، لأن الفقه بحر لا ساحل له، لا يمكن الإنسان يستوعب جميع تفاصيل وتحريرات الفقه والفقهاء ومذاهب الفقه، فيحتاج إلى زمن طويل لاستيعاب تلك المسائل، ليس فقط في مسألة واحدة وإنما هي كل أبواب الفقه من أوله إلى آخره. ومن الأمور التي تجعل الإنسان يتوخى الحذر أو لا يستعجل في إصدار حكم أو إنكار مسألة عمل بها إنسان آخر، فلا بد من التروي في مسائل الفقه فيسأل، فيقول للذي فعل تلك المسألة ما وجد ذلك هذه المسألة؟ هل قال به بعض أهل العلم أم لا؟ وهكذا. فإذا أجابه، فإن لم يجيبه بين له الوجه الصائب في تلك المسألة وفي القولة الراجحة في تلك المسألة، فلا ينكر عليه. وهذه من فوائد ومن بركة العلم، فإذا تعلم الإنسان وتوسع في العلم قل إنكاره كما قال بعض السلف، يقل إنكار الإنسان. يجمع بين الاستنشاق وبين المضمضة من ماء واحد بثلاث غرفات أو غرفات بثلاث غرفات عاد أخرى ثبت في الصحيحين أن الحكمة من الاستنشاق أن الحكمة من الاستنشاق قوله صلى الله عليه وسلم قوله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من منامه حديث متقدم قوله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنشق ثلاث مرات ثم أعلن النبي صلى الله عليه وسلم فإن الشيطان يبيت على خياشيمه طبعا عند سماع مثل هذه الحديث التي فيها بعض أمور الغيبية والأمور التعبدية تحتاج إلى أول شيء عند الاستسلام صحيح الاستسلام والإيمان بما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم لا كما جاء من بعض الزنادقة الذين ينكرون بعض الأمور التي ثبتت من صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيستهزئون ببعض الأمور كما يستهزئون بالسواك كما سيأتي معنا يستهزئ بالسواك أو يستهزئ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال إذا استيقظ أحدكم فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسل ثلاث مرات فإنه لا يدري أين باتت يده قال أنا أدري أين باتت يدي فكان له وعيد لا أذكره الآن تعرفونه ثم حي كذلك هذا الذي أخذ السواك فصار يستاك بالسواك أو صار يستاك بالسواك في طبعا في جسده وغيرها من الأمور فأخذته الأكلة في يده والآخر الذي يستهزئ بحديث حديث أبي هريرة في صحيح مسلم إن لله ملائكة سياحين في الأرض أو إن الملائكة لا تضع أجنحة حيث أبي هريرة في عند أبي داود وغيره إذا إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب علم رضا بما يصنع فأخذ مطرقة ومصامير فصار يطرق في الأرض كأنه يطرق على أجنحة الملائكة فأخذه عقاب كما ذكر ذلك بعض أهل العلم كابن كثير وقبله أنه في كتاب بستان العارفين وابن كثير ذكر مثل هذه الأمور في كتابه البداية والنهاية فلا يستهزئ بمثل هذه الأمور التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم مما هو أمر غيبي يحتاج من المؤمن التسليم أولا والإذعان آخرا بمثل هذه الأحاديث النبوية الصحيحة. طبعا قلت صحيح إذا قلت صحيح السنة قلت صحيح السنة ثم في أخيرا قلت الأحاديث النبوية الصحيحة. حديث الذباب وغيرها من الأمور يعني الإنسان لماذا؟ لأنه أولا إما لجهل بهذه الأمور أو جحده من هذه الأمور إما الجهل إما العناد فإذا كان جاهلا يعلم وإذا كان معاندا يزجر من ولي الأمر نعم هذا كذلك داخل في الجهل يعلم عادة أخرى قبل عادة قلنا فإن الشيطان يبيت على خياشيم مما أن الخياشيم وغنى في المخرج الخيشوم هو الآن هذا اسمه أنفم هذه عين ذكرت قبل أن لكل عضو اسم لا يمكن وإن تشاور في المكان كل شيء له اسم دقيق خشوم. فلما قال الجمزور رحمه الله والغنة مخرج الخيشوم ويقول الرجويد أن الغنة مخرج الخيشوم وعند التطبيق في يأخذ الإنسان بأنفه فيسد أنفه هل سيخرج الغنة؟ لا تخرج الغنة. فإذا ما هو الخيشوم؟ جمع خير أو مفرق خيشيم؟ بردني تجويد التجويد التجويد الأنفي. نعم هذا التجويد الداخلي أو إعلان أنف. إعلان أنف يسمى خيشوم أو يسمى بتجويد الأنفي. جوف الأنف الداخل يسمى الخيشوم. ومنه تكون تلك العصابة أو تلك القذارة من الوسخ التي تكون مستخلصة منها من الأنف. ولذي من فوائد العطس استخراج تلك القذارة من حكمة العطاس. ثم يقول الإنسان الحمد لله. ما الجمع بين الحمد لله وبين العطاس؟ أمور يعجز عنها اللسان لذكر الحكم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم عن جوامع كلمه وبلاغته صلى الله عليه وسلم. العطاس من الرحمن المستجد لما فيه استخراج الميكروب استخراج القذارة منه وقد تكون فيروس من الداخل. وهي هذه العطاس وهذه النخامة تخرج من الدماغ تكون من دماغ الإنسان فيخرج هذه القذارة. ولهذا يسن كذلك الاستنثار بقوة وقبل ذلك يبالغ في الاستنشاق وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائم حتى لا ينفذ الماء إلى الداخل. شو؟ يتوقف القلب في تلك اللحظة. القلب يتوقف عند العطس وذلك التوقف يجعله يقوى أكثر على استخراجه أو على تدفق الدم للجسد كله. فوائد في فوائد في فوائد طبعا. هي العطس فيها شكرا مستا عزيز. لا يمكن بعض الناس يحبسه وهذا خطأ. إنما يجب إخراج العطاس ولكن السنة هو وضعه على يديه حتى لا يتأذى الآخرون قبل أن يكون فلونزا الطيور وأحوال فلونزا الأنف وهذه الأمور. إنما هي أمور نبوية ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم قبل 15 قرنا صلى الله عليه وسلم. اتبع نفس الفكرة ويحتمل أن يكون هذا المبيت على الحقيقة نعم نقل قضايا كلام قضايا قضايا وغير قضايا يعني بعض المسائل التي تذكر لأنه المسألة لا تكون من أفراد عالم واحد الواحد ينقل على الآخر أو عند جمع وهكذا فيقول بها قوم أكثر وتشهر عند عالم ولا تعرف عن عالم آخر وقد قال بها ذلك العالم ولكن شهر بعض أهل العلم فمثلا قال قاضي كذا وكذا. هل انفرد القاضي بمسألة؟ لا لم ينفرد طبعا إنما أخذ عن شيوخه أو أخذ عن أسلافه وأخذ عن آخرين وكذا. طبعا ذكرت لكم مرارا سواء في الفصل الثاني او في الفصل الخامس ان عمل او منهج انه يكثر النقل عن قاضي في صحيح او في شرح صحيح مسلم. فدائما اذا قال قاضي فمقصود قاضي عياض قال قاضي قال قاضي كذلك قاضي عياض عندما ينقل عن عندما في شرحه كمان معين عندما يقول قال الإمام يقصد بها الإمام مازري أو المازري فيكتب النقل أو النووي رحمه الله يكتب النقل عن قضايا في شرح مسلم. لأنه يخرج من شرحي من إكمال معي قارق ضيق القارق. نعم طبعا يعني دائما المتأخر يعتمد على المتقدم سنة في جميع الأمور دائما المتأخر يأخذ من المتقدم وكذا. نعم أنا أفكر أن النوم سواء النوم ليل أو نوم النبي على الحق هو يعني الذي جاء في آخر الحديث قال إنما هو ابتلاء للغلبة، ولذلك حديث عموم. ولكن هنا العلماء خالفوا ابن عبد الرزاق لماذا؟ أيوة البيتوتة. البيتوتة لا تكون إلا بليل. البيتوتة لا تكون إلا بليل. فإن الشيطان يبيت على خياشمه. لا يخاف طبعا عن العموم يكون النوم نوم نهار ونوم ليل، ولكن في اللفظ يبيت ويبيت على خياشم ويبيت يكون في الليل أو بيتوتة تكون بليل يكتبه الليل. ويحتمل أن يكون هذا المبيت على الحقيقة أو هو على الاستعارة لما يكون في الخيشوم من رطوبة وقذارة توافق الشيطان من رطوبة وقذارة توافق الشيطان. ويحتمل أن يكون ذلك عبارة عن تكسيره عن القيام للصلاة كما قال صلى الله عليه وسلم يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم عرض أخرى عموم حديث أبي هريرة ما هو حديث أبي هريرة؟ نعم عموم حديث أبي هريرة في جعل الماء في فم الأنف خصه حديث لقيط بن صابرة بالطاء وهو صحابي كذلك صابرة بالصاد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما رواه أبو داود والنسائي الانتصار كما تقدم هو إخراج الماء من الأنف، هو إخراج الماء من الأنف. ويكون هذا الإخراج، ويكون هذا الإخراج بدفع الماء، ويكون هذا الإخراج بدفع الماء بريح الأنف، بدفع الماء بريح الأنف. أعرف أخيرا، يكون الاستنثار، يكون الاستنثار بوضع اليد اليسرى، يكون الاستنثار بوضع اليد اليسرى لما فيه، لما فيه من إزالة الوسخ، لما فيه من إزالة الوسخ الذي في الأنف، الذي في الأنف. طبعا هذه بعض الفوائد في هذا الحديث. من يعد إذن الحديث وإخراج الحديث وذكر بعض هذه الفوائد؟ إدريسي عادل، عادل إدريسي. بين الاستنشاق والمطلقة هي ماء واحد لثلاث غرقات. المسلمين كما أنهم دواء إلى أن حكمة من الإنسان قول رب الله عليه وسلم يتطلع أحدهم إن الشيطان يبيت على أيزين خمس أن يحتمل أن يكون المبيت في هذا الحديث على الحقيقة مع أن الشيطان يجيد على الإنسان على خياش منه لما في المالي للشيطان من قال هو أو يحمل أن يحمل على الحقيقة ويحمل على ذلك على السيارة لما في نخيش من القذرة والرطوبة التي توقف الشيطان ويحمل كذلك على على تكسيره أي الشيطان تكسيره للإنسان للقيام إلى الصلاة على قافية أحدكم كما جاء في الحديث فكنا أن عموم حديث ابن هريرة خاصة حديث لقيته فقرة من الرسول صلى الله عليه وسلم قال له وظالت في الشر إلا أن تكون رواه تفضل رواه أبو داود لا هو خمس تفضل خمس وقلنا أن الاستنثار يكون بإخراج الماء بريحه بريح الأنف باب السواك وخصار الفطرة باب السواك وخصار الفطرة حديث أبي هريرة نعم بني ما هو واحد أقرب ما يطلق على الوتر هو واحد ولكن جاء في بعض الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستجمار بثلاث بثلاث ابن مسعود رجعت له فجئته فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروس وقال هذا باب أحمد ائتني بحجر طبعا في هذا الحديث أنه النبي صلى الله عليه وسلم استجمر بثلاث أحجار أو أمر قبل أن يستجمر بثلاث أحجار أمر بأن يأتي بثلاث أحجار فجاءوا بحجرين ورجعي دابة فأخذ الحجرين وقال ائتني بآخر اكتب حديث باب السواك وخصال الفطرة اكتب حديث كاملا عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك صحة منيا أن أعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أو على الناس لأمرتهم بالسواك تخريج الحديث هذا الحديث أخرجه البخاري أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي من رواية الأعرج والترمذي من رواية أبي سلمة من رواية أبي سلمة وابن ماجة من رواية سعيد المقبول رواية سعيد المقبوري أو المقبري نسبة المقبرة كلهم عن أبي هريرة رضي الله عنه كم عددهم؟ ثلاثة الأعرج وأبو سلمة وسعيد بن أبي سعيد المقبوري المدني. من هو أبو سلمة؟ أبو سلمة هو ابن عبد أبو سلمة بن عبد الأسد ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم حدوثكم أبو سلمة بن عبد الأسد من عمة النبي صلى الله عليه وسلم هذا تابعي يسأل الصحابي الصحابي توفي سنة 50 للهجرة وهو زوج أبي سلمة توفي قديمة زوج أمي سلمة فهو ليس هو مقصود هنا هذا تابعي وابن صحابي وابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف المدني كان من استقاط اهل المدينة ومن فقهاء كبار المدينة وكان يجادل ويحاجج ام المؤمنين عائشة وابا هريرة كان يكسر الرواية عنهم ويحاججهم في المسائل الفقهية لأنه كان كبيرا في العلم كبيرا في الفقه منهم من عده من الفقهاء السبع أبو سلمة بن عبد الرحمن وهو من أبناء الصحابة طبعا لم يسمع من أبيه طبعا أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثم الرواية الأخرى ثالثة هي سعيد المقبوري رواية سعيد المقبوري عن أبي هريرة وسعيد المقبوري كذلك هو من ثقات أهل المدينة الذين يروون عن أبي هريرة بواسطة وبلا واسطة يروي عنه بواسطة أبي وهو سعيد مقبوري وبلا واسطة كما في هذا الحديث عن سعيد مقبوري عن أبي هريرة والمقبوري طبعا والمقبري نسبة إلى المقبرة لأنه كان مجاورا للمقبرة وكان كذلك يعتني بمقبرة المسلمين ولهذا سمي بالمقبوري أو المقبري كلمة لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة عند كل صلاة مع كل وضوء لولا تدل على امتناع الشيء لوجود غيره ففي هذا الحديث ما هو الذي وجد أو وجد ليمنع مشقة قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق طبعا أن مع الفعل المضارع تصير مصدرا لولا المشقة على الناس أو على أمتي لأمرتهم بالسواك فانتفى الأمر أمر السواك عند كل وضوء أو عند كل صلاة أو مع كل صلاة لوجود المشقة هذه يقال فيها أو تدل على امتناع الشيء لوجود غيره تكتبون بين قوسين لولا المشقة تربي تسمى حرف امتناع لوجود الشيء الذي يجعل ذلك الامتناع حاصلا مصطفى أن الأمر للوجوب استدل به المحققون من أهل الأصول إلى أن الأمر للوجوب لأنه قال لولا أن شق لولا أن شق العمت لا أمرتهم. أها شروق المشقة لوجود المشقة صار ذلك الأمر غير أمر أو ليس بأمر أو بإيجاب ليس أمرا فرضا على الإنسان أن يستاك عند كل وضوء وعند كل صلاة شديد يستحب في كل وقت كما سأسمعكم الآن السواك اكتبوا السواك السواك يطلق على الفعل السواك يطلق على الفعل وعلى العود الذي يستاك به السواك يطلق على الفعل أي على فعل السواك أو على الاستياك كما يطلق على الآلة على الشيء الذي يستاك به سواء كان عودا أو ما شابهه مما يستاك به السواك يطلق على الفعل وعلى العود الذي يستاك به للآلة يعني اسمه الفعل واسم للآلة فيه استحباب فيه استحباب التسوق في كل وقت فيه استحباب التسوق في كل وقت طبعا في حديث وهنا العلماء يذكرون مسألة الصيام فبعضهم جعل النهي الصائم عن الاستياك ويستدلون بحديث لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك ولكن ما وجه رد هذا الدليل يعني بعضهم نهى الصائم عن السياد لوجود حديث آخر فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح لخلوف أي رائحة فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك وكيف يرد أو كيف رد الجمهور عن هذه المسألة لأنه لا ينهى كذلك الصائم عن السياك حتى في حال الصيام ورد عليه حديث لخالوف لخالوف فم الصائم فهمتم؟ فهمتم هذه المسألة لأنه لا يجاب عن الشيء حتى يفهم يعني بعض العلماء نهوا الصائمة عن السياق تفهم وهذا الذي نهى استدل بحديث آخر وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك فلا يستأثر كيف رد عليه العلماء ووجهوا هذا الحديث الآخر الذي فيه لخلوف جمهور العلماء قالوا أنه يجوز الاستياك حتى للصائم يقول بعد صلاة الظهر وبعد صلاة العصر ولكن كيف نوجه هذه المسألة أو كيف يرد على الاستدلال بحديث لخلوف مختار وهذا هو الدليل عند الذين قالوا بالنهي عن السياق في حال الصيام هو عام كيف تؤمن بالصائم أن حديث دخلت الصحن وتعلق بذلك فقط تصدر من الصابين لارتباط الخلو معي من نعم قرد قالوا ما صدق ربما لو قالوا لا يمنع هذه تمنع تمنع لأنه آلة السواك أو ذلك العود الرطب يطهر الفم من الرائحة اليبس مع رطوبته في الماء قالوا في حال الصيام قالوا حتى هذه المنكهات لا تجوز مثل النعناع والفراولة وغيرها التي صارت منكهات للسواك الرطب يكون في مذاق فيبتلع لابد الذي يستاك أن يمج ذلك اللعاب ها كيف يوجه حديث خلوفه فمن الصائم هو استدلال قوي عند الذين منعوا أو نهوا عن السياق في حديث الصيام ولكن يوجه ظاهره فيه دليل أو هو دليل ولكن عند التدقيق في اللقطة لخلوف فم الصائم تفضل تفضل ولكن لا ليست كريهة هي كريهة عند الناس ولكنها في عند الله أكثر كريهة ولكن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها مما يحبه الله عز وجل لأن فيه أمر تعبدي أن الإنسان ترك الأكل والشراب لله عز وجل وفي فضل الصيام المسألة باختصار حتى ننصرف يلا سير نحبي أيوة الخلوف ما شهو المعدة هي بخار المعدة ليس رائحة الفم الخلوف ليس متعلق بالفم فقط إنما أصله ومنشأه بخار يصعد من المعدة لخلوها من الأكل ومن الطعام فهذا هو التوجيه الذي وجه به الذين قالوا بأنه يستحب السواك في كل وقت سواء للصائم أو للطاعم فيستاك لأن الخلوف ليس متعلق بالفم فقط إلى أنه إذا كان متعلقا بفم فإنه سيزال بالسواك فلا يمكن أن يفادي هذا أو يكون دليلا قويا للذين منعوا السواك للصائم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخلوف فم الصائم يطيب عند الله من ريح المسك ولكن الخلوف ما شاءه من المعدة فليس فيه دليل للنهي نهي الصائم عن السواك إلا إن كان ذلك السواك فيه نكهة أو في مذاق يبتلعه الإنسان فلا يجوز أن يمجه للخارج إذا طبعا على الظاهر الشافعي لم يقل هذه المسألة قال ابن إسحاق قالها للظاهرية وقالها إسحاق بن راهوي وقال بأنه لا تصح النسبة لابن راهوي أن النقل عن ابن راهوي أو ابن راهوي لم يصح النقل عنه الليلة نعم صحيح ثم بالسواك لا تزال الرائحة لا تزال الرائحة تبقى الرائحة رائحة ذلك الخلوف وتلك الرائحة لأن الإنسان صائم وإذا كان صائما لابد من صعود تلك الغازات وتلك الأبخرة من المعدة لأنه يتنفس والفم متعلق بالمعدة مباشرة فلابد أن تخرج تلك الرائحة لابد على أنه يوجد فيها الرائحة كان الله يوجد فشكت له من يوجد فيها الرائحة فلا يسلك منها فإن عندي نصر مرحب هذا توجيه هذا ما قال العمراضي هذا ما قال بأنه فيه فضل فقط للصائم وليس فيه نهي لاستياك عن الرائحة. تفضل. أنا معجل الأسنان يستعمل كذلك معجل الأسنان. بعض العلماء خصوصا المعاصرين يعني جوز استعماله في الصيام خصوصا عند بعد الفجر مباشرة أو بعد أكل السحور. والأفضل أن يستعمل الإنسان في في في في في, في أثناء صيامه بالنهار، لأن في هناك ولا بد من تلك النكهات أن تمر مع اللعاب. فهذا الذي يريد أن يستعمل معجون الأسنان والفرشاة يستعملها أثناء السحور أو السحور قبل الأذان أو مع الأذان، ويمضمض يعني ما استطاع فما. نعم. يعني هذا يكون في لتقديم شيء. نعم. احنا الاجازة حال للمنع. نعم. صحيح. تسوقوا هكذا بالأمر، هذا أولا ليس حديثا صحيحا إنما هو حديث ضعيف. جاءت أحاديث أخرى في فضائل الصيام كحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا السواك فوائد السواك ليس الصيام، فوائد السواك مطهرة للفم مرضاة الرب. حديث آخر ولكن هنا نرجع إلى نترك إلى الحصة المقبلة، قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت بالسواك حتى خشيت عداء أسناني. وفي حديث آخر عند الطبراني من حديث أنس أمرت بالسواك حتى خشيت أن أدرد، والأدرد هو الذي تسقط أسنانه. أمرت بالسواك الحديث يصح في قضية إمرار الإصبع كما سنذكر في حصة مقبلة إن شاء الله. إمرار الإصبعان السبب والإبهام ستأتي هذه اليمنى وبيسرك ذلك في حصة المقبلة إن شاء الله. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.